ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة وآيتين من آخر سورة البقرة، فإنه ما قرأهما أحد من هذه الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب. وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى لعبده إذا قرأها في الصلاة: قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما آخر سورة البقرة فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبع جمل دعائية ما يدعو بها مؤمن موقنا مؤمنا إلا استجاب الله له، وهذه ميزة وفضل عظيم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.